مثل الحالة الأولى تحويل وضرائب ونحوها، ويلزمه أي المقاصد ضمان نقصه أي المعصوم ولو بنبات بهية أمره، فيغرم ما نقص من قلبه، وإن جنى عليه ضمنه بأكثر الأمرين ما نقص من قيمته وأرش الجناية، لأن سبب كل واحد منهما قد وجد، فوجب أن يضمنه بأكثرهما، وإن خسر الخلق رده مع قيمته، لأن الخصيتين يجب فيهما كمال القيمة، كما يجب فيهما كمال فدية من الحر، وكذا لو قطع منه ما فيه بها كيديه أو ذكره أو أنفه، وما نقص بسعر لم يضمن، لأنه رد العين بحالها، لم ينقض منها عين ولا صفر. لم وما نقص بسعر لم يضمن، إيه لم ينقص منها، خطأ النقطة ما هي بنقطة هذه، نعم لم ينقص منها عين ولا صفة، لم ينقص منها عين ولا صفة، فلم يلزمه شيء ولا يضمن نقصا حصل بمرض إذا عاد إلى حاله نبوءه من المرض بزوال وجود الضمان. بس حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ولا شيء الغاصب نظير عمله ولو زاد به المقصوب، أخذنا هذا إيه؟ لأنه تبرأ في ملك غيره، ولمالك وللمالك إجباره على إعادة ما أمكن رده إلى الحالة الأولى، نعم وقفنا هنا. قال رحمه الله تعالى: كحلي ودراهم ونحوهما، كحلي ودراهم ونحوهما. الحلي سبق ما أنه يغصب حلي ويحوله إلى إلى دراهم أو العكس، والحديد ونحوه، فالشيء الذي يستطيع أن يحوله إلى ما كان عليه فللمالك أن يلزمه، للمالك أن يلزمه. قال: كحلي ودراهم ونحوهما، ويلزمه أي الغاصب ضمان نقصه أي المغصوب، أي المغصوب يعني إذا رد هذا الشيء إلى ما كان عليه ثم أصبح ناقصا عن قيمته، ناقصا عن قيمته، فإنه يدفع بدل النقص، يدفع بدل النقص، فلما كان يساوي مثلا 1000 ريال بعدما حوله إلى دنانير صار يساوي 500 ريال، فألزمه أن يحوله إلى ما كان عليه، حوله إلى ما كان عليه فصار يساوي 800، كم يعطيه؟ 200 ريال، نعم. قالوا: يلزمه أي الغاصب ضمان نقصه أي المغصوب ولو بنبات لحية أمرد إلى آخره. هذه أيضا مسألة أخرى، يعني لو أن المغصوب نقص، والنقص هذا ليس باختيار الغاصب، ليس باختيار الغاصب، شيء من الله هكذا، يعني مثل غصب العبد وهو شباب، غصب العبد وهو شباب ما نبتت لحيته، واضح ولا؟ ثم نبتت لحيته وهو عند الغاصب، هنا معلوم أنه كبر في سنه، كبر سنه فستنقص قيمته، ليس كالشاب، فإنه يجب عليه أن يرده ويدفع مقابل النقص، يدفع مقابل النقص. هذا ما قال المصنف: ويلزمه أي الغاصب ضمان نقصه أي المغصوب ولو بنبات لحية أمرد، لأن هذا النقص لا حيلة للغاصب فيه، هذا ليس للغاصب حيلة في هذا النقص، ولو بنبات لحية أمرد. ونبات اللحية ليس معنى أن اللحية نقص، لا، لكنهم يقولون إن اللحية تدل على أنه كبر، وإذا كبر صار لا ليس بشاب، وإذا كان العبد ليس بشاب فقيمته تنقص، قيمته تنقص. قال: ولو بنبات لحية أمرد، فيغرم ما نقص من قيمته، ما نقص من قيمته، ظاهر المهم ظاهر. طيب قال: وإن جنى عليه ضمنه بأكثر الأمرين ما نقص من قيمته وأرش الجناية. يقول: وإن جنى عليه، يعني الغاصب جنى على العبد، غصب عبدا فجنى عليه، فجنى عليه، ها واضح ولا؟ الآن بعد الجناية على العبد عندنا أحد شيئين، عندنا إما قيمته سليما وقيمته مجني عليه والتي بينهما تكون النقص, واضح ولا لا؟ وعندنا قيمة الجناية نفسها, عرش الجناية, واضح ولا لا؟ المصنف يقول يدفع الأكثر, يلزم بالأكثر. يعني مثلا انتبهوا, غصب عبدا وجنى عليه فانكسرت يده, واضح ولا لا؟ الجناية كم قيمتها؟ كم قيمة الجناية؟ ولنفرض أن قيمة الجناية 5000 ريال, واضح ولا لا؟ طيب هذا أرش الجناية 5000 ريال. طيب النقص ننظر العبد سليما كم يساوي؟ قال يساوي 20000, وبعد كسر يده يساوي 18000. كم صار الفرق الآن؟ ها, صار النقص كم؟ 2000, وأرش الجناية كم؟ 5. يقول المصنف نلزمه بالأكثر, أيهم الأكثر؟ الخمسة له التي هي ها أرش الجناية. والعكس أيضا, لو كان النقص عن قيمة سليما 5000 ريال وقيمة الجناية 2000 ريال, كم نلزمه؟ بالخمسة التي هي قيمة النقص. واضح المبادرة؟ طيب ما معنى النقص؟ النقص أن يقيم سليما ها وينظر قيمته أيضا معيبا, والفرق بينهما هذا يسمى النقص. وعرش الجناية ها اعتداء على الجناية نفسها, اعتدى على الجناية فيكون الاعتداء قيمته كذا وكذا. يعني مثلا الحر إذا كسرت يده نصف الدية, إذا قطع يده نصف الدية, صح؟ إذن العبد نصف قيمته. إذا أردنا أن نعطي القيمة نصف قيمته, وإذا أردنا أن ننظر الجناية نقومه سليما ثم نقومه مكسور اليد وندفع ما بينهما. ومعلوم أن العوض هنا يختلف زيادة ها ونقصا, واضح ما هو واضح؟ طيب قال وإن جنى عليه ضمنه بأكثر الأمرين, ما نقص من قيمته وأرش الجناية, وأرش الجناية. قال لأن سبب كل واحد منهما قد وجد سبب الجناية ووجد سبب النقص, التقييم بين سليما ومعيبا, واضح لا؟ طيب لماذا نلزمه بالأكثر؟ لأنه ظالم معتدي فنلزمه بالأكثر. قال لأن سبب كل واحد منهما قد وجد فوجب أن يضمنه بأكثرهما. قال واضح له. قال وإن خسر الرقيق رده مع قيمته, إن خسر الرقيق رده مع قيمته, يعني هنا ما عندنا أرش جناية, هنا ليس جناية, هنا القيمة. لأن انتبه, ما يوجب الدية في الحر يوجب في العبد القيمة كاملة, ما يوجب نصف الدية في الحر يوجب نصف قيمة العبد, ما يوجب عشر الدية في الحر يوجب عشر قيمة العبد, واضح لا؟ طيب لو كسر أصبع من الحر كم ديته؟ العشر, صح؟ طيب لو كسر أصبع عبد ها عشر القيمة, عشر قيمة, ولا فرض قيمة العبد 10000 ريال يخرج 1000 ريال, ظاهر ما هو ظاهر؟ طيب إذا جانا على العبد وخصاه, مع أن خص العبد محرم, من خص عبده خصيناه ومن جدع عبده جدعناه. طيب لو اعتدي على حر وقطعت خصيته كم يدفع؟ دية كاملة في الخصيتين, الدية في الذكر, الدية في الأنف, الدية في العينين, الدية, وهكذا. إذا جانا على الحر بقطع خصيتيه ألزم بالدية. طيب إذا جانا على العبد, العبد ما له دية, له قيمة. يقول المصنف قيمته كاملة, واضح ما واضح؟ طيب غصب عبدا فجنى عليه الغاصب وقطع خصيته, نقول هنا يجب أن يرد العبد, يرد الغاصب ويرد معه قيمته أيضا, قيمته, لأنه أتلف من العبد ما قيمته الدية من الحر, واضح لا؟ طيب نأخذ مثال آخر. لو جانا على العبد وقطع خصيتيه وقطع يديه وقطع أصبعه, كم جناية الآن؟ 3. غصب عبدا وقطع يديه وقطع خصيتيه وأصبعه, ها كم يدفع؟ يرد العبد ويرد معه كم؟ قيمته مرتين وعشر قيمته, أحسنت, وعشر قيمته. فكل ما يساوي في الحر دية يعتبر العبد قيمة, واضح الله. والمصنف ينازع في هذا الكلام أيضا, من يقول القيمة مطلقة, لكن على كل حال نحن على كلام المصنف. قال وإن خص الرقيق رده مع قيمته, لأن الخصيتين يجب فيهما كمال الدية, كمال القيمة, كما يجب فيهما كمال الدية من الحر. وكذا لو قطع منه ما فيه دية كيديه أو ذكره أو أنفه, يعني المعنى يعني يرد العبد ويرد معه دية قيمته, يرد قيمته. قال وما نقص بسعر لم يضمن, وما نقص بسعر لم يضمن, انتبهوا, يقول لأنه رد العين بحالها لم ينقص منها عين ولا صفة فلم يلزمه شيء. غصب سيارة, غصب سيارة وهي تساوي 50,000, ها واضح لا, ونزلت قيمتها في السوق وهي عند الغاصب نزلت, وردها للمالك وقيمتها 30,000, 30,000 ريال, ها واضح لا. يقول المصنف ما يضمن, لأن النقص هذا ليس مقابل عيب, انتبههم, ليس مقابل عيب, بل هو مقابل ها انخفاض السعر في السوق, صح ولا لا؟ فيقول المصنف لا يضمن, ها واضح ولا لا؟ والقول الثاني أنه يضمن, القول الثاني أنه يضمن, وهذا هو الراجح, أنه يردها ويدفع معها كم؟ إذا كانت غصابها تساوي 50 ونزل السوق وردها تساوي 30, كم يرد معها؟ 20. طيب لماذا؟ يقول أهل العلم الذين يرجحون القول الثاني, يقول لأنه حبسها عنهم, لو كانت عنده لباعها بنفس قيمتها قبل أن تنقص, فهو حبسها عنده, ولهذا عليه النقص, عليه النقص, واضح لما هو واضح. ولهذا يقول شيخنا رحمه الله تعالى, يقول ينبغي أن يكون هذا ها هو المتعين, ينبغي أن يكون هو المتعين, يقول لأنه يعين الناس على السرقة, الغصب, أخذ أموال الناس بالباطل, إذا كان إذا نقصت قيمتها لا يرد معها شيء, معناها الناس سيتجرؤون. ثم أيضا هو حبسها, حبسها عن مالكها. قال وما نقص بسعر لم يضمن أو لم يضمن, لأنه رد العين بحالها لم ينقص منها عين ولا صفة فلم يلزمه شيء, فلم يلزمه شيء. قال وين وصلنا؟ ثالث, اي طيب, اي نعم, لم ينقص منها عين ولا صفة فلم يلزمه شيء. ولا يضمن نقصا حصل بمرض اذا عاد الى حاله ببرئه من المرض, نعم, يقول ولا يضمن نقص حصل بمرض اذا عاد الى حاله, اذا عاد الى حاله, يعني غصب عبدا او غصب دابة فمرضت عنده عند الغاصب, مرضت عند الغاصب, معلومة القيمة تنقص, تنقص, ثم زال المرض وهي عند الغاصب, ثم زال المرض وهي عند الغاصب, فردها إلى المالك, ردها إلى المالك. الآن ما عندنا شيء يدفعه, ما عندنا شيء نلزمه بأن يدفعه, فلا شيء عليه, فلا شيء عليه, واضح ولا لا؟ لكن لو بقي المرض أثر هنا يدفع, ما في إشكال, لكن الكلام إذا رجعت سليمة كما كانت, ها واضح ولا لا؟ طيب مثلا غصب دابة, غصب شاة فمرضت عنده ثم طابت ثم ردها للمالك, يضمن مقابل المرض؟ لا, لا يضمن, لأن الآن سليمة ليس فيها شيء, لكن ما أخذه منها هل يضمنه؟ اللبن الذي شرب منها مثلا إلى آخره, يضمن ما يضمن؟ نقول يضمن, هذا يضمن. طيب لو أخذ منها صوف أو غيره؟ نقول يضمن, لكن الكلام على العين نفسها. قال ولا يضمن نقصا حصل بمرض إذا عاد إلى حاله ببرئه من المرض لزوال موجب الضمان, ما الذي يوجب الضمان؟ ها العيب, وهي الآن ليس فيها عيب وليس فيها نقص. وكذا لو انقلع سنه ثم عاد, ثم عاد غصب عبدا وانقلع سن العبد وهو عند الغاصب ونبت بدله سن, نبت بدله سن ثم رده إلى سيده, الآن العبد ليس فيه عيب وليس فيه نقص فلا يلزم, لا يلزم الغاصب شيء. قال ولا يضمن نقصا حصل بمرض إذا عاد إلى حاله ببرئه من المرض لزوال موجب الضمان، وكذا لو انقلع سنه ثم عاد. فإن رد المغصوب معيبا وزال عيبه في يد مالكه وكان أخذ الأرش لم يلزمه رده. انتبه، غصب عبدا أو غصب دابة فتعيبت عند الغاصب وردها وأخذ المالك ها مقابل النقص، صح ولا لا؟ فزال العيب الآن عند المالك، زال المرض، زال العيب، طابت الآن ما في شيء. هل يرد ما أخذ؟ لا، لا يرده. طيب لماذا لا يرده؟ لأنه لما أخذ ملكه استقر الضمان على من؟ على من يا محمد؟ على الغاصب. أخذت من كتابك أو من جارك. طيب انتبهوا معي، واضح أو مو واضح؟ طيب لماذا لا يرده؟ لأنه لما الغاصب سلم الدابة مثلا وهي معيبة أو مريضة، بدل النقص الآن استقر في ذمة الغاصب، خلاص صار دين لمن؟ للمالك. الآن طابت الدابة أو العبد، طابت، هل تبرأ ذمته من الدين الذي في رقبته؟ ما تبرأ، خلاص. واضح أو واضح؟ طيب قال فإن رد المغصوب معيبا، يعني رده الغاصب، فإن رد المغصوب معيبا وزال عيبه في يد مالكه، يعني بعد ما رده طاب، وكان أخذ الأرش، من الذي أخذه؟ المالك، لم يلزمه رده. طيب لماذا؟ قال لأنه استقر ضمانه برد المغصوب. لما رد المغصوب، المغصوب الآن ناقص معيب، واضح لا؟ ولا بد أن يدفع بدل المعيب ها أرش الجناية. الآن استقرت أرش الجناية، استقرت أرش الجناية في ذمته، واضح لا؟ فلا يردها، لا يردها، لأنه استقر ضمانه برد المغصوب، وإن لم يأخذه لم يسقط. طيب رد العبد أو رد الدابة وهي مريضة، ماذا على المغصوب؟ ماذا في ذمته؟ ها بدل أرش، أرش الجناية، واضح لا؟ طيب لم يأخذها المالك، لم يأخذها المالك، بعد ما أخذ العبد أو أخذ الدابة طاب، طابت الدابة أو طاب العبد، بريء من الجناية، فإن الغاصب لا يبرأ. لماذا لا يبرأ؟ لأن العيب الآن استقر، العيب الآن استقر. واضح لما هو واضح؟ ثم معي؟ طيب عندنا هنا مسألة خارج الموضوع لكني ذكرتها الآن، ويسأل عنها أناس كثير، أحيانا يصير حادث، واحد يصطدم بشخص آخر ويكون إصلاح السيارة عليه 5000 ريال، فأعطاه 5000 ريال مقابل إصلاح سيارته، صح؟ البعض أظن أنه لا بد يصلح السيارة، لا لا لا بد، لا يلزم، مدام أخذت 5 إن صلحت السيارة في 5 كلها أو في بعضها أو لم تصلح أو بعتها أو تركتها بعيبها لا يضر، لأن المال الذي أخذه مقابل أي شيء ها مقابل النقص والجناية، فهو لا يلزمه أن يصلحها بمبلغ كله، المبلغ له، حتى لو قال الآن أنا ما أريد أن أصلحها، أريد أن أخذ الفلوس والصدمة دي تبقى فيها، نقول لا شيء عليه، واضح ولا لا؟ قال وإن لم يأخذه لم يسقط ضمانه لذلك، ولم يسقط ضمانه لذلك، الإشارة تعود لأي شيء؟ لاستقرار الضمان في ذمة الغاصب. وإن عاد النقص بتعليم صنعة كما لو غصب عبدا سمينا قيمته 100 فهزل فصار يساوي 90 وتعلم الصنعة فزاد قيمته 10 ضمن النقص. انتبه، غصب عبدا، انتبهوا، غصب عبدا يحسن مثلا، يحسن الخياطة، غصب عبدا يحسن الخياطة، فنسي الخياطة العبد، نسي الخياطة، تنقص قيمته ولا ما تنقص؟ ها تنقص قيمته، لكنه تعلم الكتابة العبد، تعلم الكتابة فرجعت قيمته، يعني كان العبد يساوي مثلا 100، العبد يساوي 100 ولما نسي الخياطة صار يساوي كم؟ 90، فتعلم الكتابة فصار يساوي 100. ثم معي ولا لا؟ طيب ثم رده إلى المالك، الآن رده إلى المالك وهو يساوي كم؟ يساوي 100، وقيمته من أول كم؟ 100. ماذا على الغاصب؟ يرد 10، يرد العشرة. لماذا؟ لأن العشرة نقص للعيب الأول، أما هذه صنعة جديدة أخرى لا علاقة لها بقيمتها. أواضح لا؟ لأنه لو تعلم الكتابة مع ما كان يعلمه من الخياطة لزاد عن أي شيء؟ لزاد عن 100، صح ولا لا؟ إذا نقص العشرة الأولى بسبب نسيان مثلا الخياطة نقصها ما له علاقة بتكميلها من صنعة أخرى فيضمن النقص. واضح مسألة ولا ما هي واضحة؟ ها؟ كل صنع الحال، كل صنع الحال، واضح ولا لا؟ حتى لو تعلم أكثر من صنعة ونسيها وأخرى ونسيها وأخرى ثم تعلم آخر صنعة وارتفعت قيمته يدفع مقابل نقص الصنعات الأخرى. هذه لا ترد، لا تتركه بلا عوض، واضح ولا لا؟ قال وإن عاد النقص بتعليم صنعة، يعني صنعة أخرى، انتبه، كما لو غصب عبدا سمينا قيمته 100 فهزل فصار يساوي 90 وتعلم صنعة يعني أخرى فزادت قيمته بها 10، يعني كم صار الآن؟ صار 100، نفس قيمة الأولى، نفس قيمة الأولى. ضمين النقص كم؟ يرد العبد، يرد معه كم؟ 10,000 ريال، لأن الزيادة الثانية غير الأولى، الزيادة الثانية غير الأولى. وإن تعلم صنعة زادت بها قيمته عند الغاصب أو سمن عنده فزادت قيمته ثم نسي الصنعة أو هزل فنقصت قيمته ضمن الزيادة، لأنها زيادة في نفس المقصوب فلزم الغاصب ضمانها، لأن كل صفة تتجدد في المغصوب فهي لمن؟ لمالكه، لأن الصفة تتبع العين فهي لمالكه. قال وإن تعلم صنعة زادت بها قيمته عند الغاصب، يعني غصب العبد قيمته 100، غصب العبد قيمته 100 فتعلم الصنعة فصارت قيمته 150، وإن تعلم الصنعة زادت بها قيمته عند الغاصب أو سمن غصبه هزيلا يساوي 50,000 وصار الآن يساوي 100 أو سمن عنده فزادت قيمته، زادت قيمته، غصبه وهو جاهل قيمته 50,000 وتعلم عنده، تعلم عنده صنعة فصار يساوي كم؟ 100، فنسيها عند الغاصب وصار يساوي 50، طبعا يلزمه رده لأنه غاصب العبد، ماذا عليه إذا رده؟ أن يدفع 50 النقص، مع أن الصفة هنا والصنعة أين تعلمها؟ أين زادت؟ عند الغاصب، لكن صفات العين لمن؟ لمالكها، لمالك العين. قال ثم نسي الصنعة أو هزل، أو هزل، انتبهوا، يعني غصب العبد وهو هزيل، ولنقل دابة، ما عندنا عبيد اليوم، غصب ناقة هزيلة تساوي 1,000 ريال فسمنت عنده وصارت تساوي 30,000 ريال، سمنت عند من؟ عند الغاصب، ثم هزلت عنده وصارت تساوي 10,000 ريال ثم ردها إلى المالك، ماذا عليه؟ عليه 20,000 مقابل نقص الصفة التي حصلت للمغصوب عند الغاصب. واضح ما واضح؟ طيب قال وإن تعلم صنعة زادت بها قيمته عند الغاصب أو سمن عنده فزادت قيمته ثم نسي الصنعة أو هزل فنقصت قيمته ضمين الزيادة، ضمين الزيادة، لأنها زيادة في نفس المغصوب، وكل الصفات التي في نفس العين ما الذي يملكها؟ المالك، فلأنها زيادة في نفس المغصوب فلزم الغاصب ضمانها، ضمانها، كما لو طالبه بردها فلم يفعل، مثل ما لو طالبه بردها، لو سرى غصب شيئا ثم أخذ منه شيئا آخر ورد الغاصب قال أعطنا ما أخذته، أنا المال المغصوب ناقص، قال لا أنا ما أعطيك ما أخذ، يقول المصنف لا فرق بين كون الزيادة تكون عند الغاصب أو يأخذه ويأخذ منه شيئا ويرده، الحكم واحد، لأن التابع للأصل يكون للمالك، التابع للأصل يكون للمالك. واضح لما هو واضح؟ طيب نعم جدا. نعم نعم أشبه يكون بالنماء المتصل. قال لأنها زيادة في نفس المغصوب فلزم الغاصب ضمانها كما لو طالبه بردها فلم يفعل وكما لو عادت من غير جنس الأول وكما لو عادت من غير جنس الأول يعني كما لو عادت الصفة من غير جنس الصفة الأولى كما لو عادت الصفة من غير جنس الصفة الأولى يعني مثلا غصبه جاهل ثم تعلم ثم تعلم هنا زاد هنا زاد ثم نسي هذا العلم نسي هذا العلم فنقصت قيمته ثم تعلم صنعة أخرى فزادت قيمته يضمن نقص بدل العلم ولا ما يضمنه يضمنه. هذا ما نكره المصنف قوله كما لو عادت من غير جنس الأولى يعني لو عادت قيمة المسروء المغصوب من غير صنعته الأولى التي نسيها. أنتم معي؟ واضح ولا مو واضح؟ طيب قال بأن غصب وكما لو عادت من غير جنس الأولى من غير جنس الأول من غير جنس الأول بأن غصب عبدا فسمن يعني غصبه هزيلا فسمن فصار يساوي 100 وهو أين الآن بيد الغاصب صار يساوي 100 ثم هزل فصار يساوي 90 إذن العبد سمن عنده وهزل عنده فتعلم صنعة فصار يساوي 100 يعني عادت له العشرة مرة أخرى ضمن نقص الهزال مع أن القيمة هي هي قيمته 100 من أول لكن فقد صفة فلزم الغاصب ضمانها. قال لأن الزيادة الثانية غير الأولى الزيادة الثانية غير الأولى لأن الزيادة إذا كانت من نفس الصنعة ما يضمنها يقول الفقهاء الزيادة إذا كانت من نفس الصنعة ما يضمنها يعني مثل لو أخذه وهو يعرف يقود السيارة ثم نسي القيادة واضح الله نقصت قيمته ثم تعلم القيادة مرة أخرى ورجعت قيمته هنا لا يضمن لماذا؟ لأنها من جنسها من جنسها إنما يضمن إذا استفاد صنعة أخرى. قال لأن الزيادة الثانية غير الأولى وإن كانت الزيادة الثانية من جنسها أي من جنس الزيادة الأولى كما لو نسي صنعة ثم تعلمها ولو صنعة بدل صنعة لا يضمن لا يضمن. هل واضح لا؟ يعني مثلا مثلا يعرف الكتابة يعرف يكتب صح ولا لا ثم نسي الكتابة صارت قيمته 80 بدل 100 نسي الكتابة ثم تعلم الكتابة بالحاسب مثلا الكمبيوتر صارت قيمته 100 هل يضمن 20؟ لا لأن الصنعة واحدة الصنعة هي الكتابة. قال وإن كانت الزيادة الثانية من جنسها من جنس الزيادة الأولى كما لو نسي صنعة ثم تعلمها ولو صنعة بدل صنعة لا يضمن لأن ما ذهب عاد فهو كما لو مرض ثم برئ برئ. قال إلا أكثرهما يضمن أكثرها يعني الصنعة إذا كانت تبيه من جنسها يضمنها يضمن الأكثر واضح لا؟ يعني مثلا يعرف الكتابة وقيمتها 100 ثم نسي الكتابة وتعلم الحاسب صارت قيمته بالحاسب 95 أيهما يضمن؟ يضمن الآن هو الآن زاد 5 ونقص 10 يضمن أي شيء؟ يضمن نقص الكتابة يضمن الأكثر يضمن الأكثر. قال إلا أكثرهما يعني إذا نسي صنعة وتعلم أخرى وكانت الأولى أكثر ضمن الفضل بينهما ضمن الفضل بينهما. طيب صار يساوي 100 ولما تعلم الكتابة بالحاسب صار يساوي 95 كم بينهما؟ كم بين 195؟ 5 يدفعها. قال يعني إذا نسي صنعة وتعلم أخرى وكانت الأولى أكثر ضمن الفضل بينهما لفواته وعدم عوده لفواته وعدم عوده لأن الصنعة التي نسيها فاتت لا يمكن أن تعود مرة أخرى فيضمن الفضل بينهما. قال وإن جان المغصوب فعلى غاصبه أرش جنايته. نعم إذا جان المغصوب وهو عند الغاصب فالجناية على الغاصب, الجناية على الغاصب لأن يده عليه, لأن يده عليه. فلو غصب عبدا ثم جنى فالجناية على الغاصب, لو غصب دابة ثم أتلفت شيئا, أتلفت شيئا فإنها على الغاصب, فإنها على الغاصب. ثم قال رحمه الله تعالى فصل, فصل وإن خلط المغصوب بما يتميز كحنطة بشعير إلى آخره. هذا الفصل, هذا الفصل عقده المصنف, عقده المصنف لبيان إذا خلط المغصوب بغيره, لبيان إذا خلط المغصوب بغيره. انتبهوا, وعلى هذا إذا خلط المغصوب بغيره لا يخلو من حالين, إذا خلط المغصوب بغيره لا يخلو من حالين. الحال الأولى كما ذكر المصنف, الحال الأولى أن يخلطه بما لا يتميز, أن يخلطه بما لا يتميز. يعني مثلا غصب عسل وخلطه بعسل عنده, هنا لا يمكن يتميز مال الغاصب من مال المغصوب. ها واضح ولا لا؟ مثلا غصب بر وخلطه ببر, غصب لبن وخلطه بلبن, وهكذا. هنا لا يمكن يتميز, لا يمكن. هذا الحال الأولى. الحال الثانية أن يخلطه بما يتميز, أن يخلطه بما يتميز, مثل خلط غصب برا وخلطه بشعير, غصب بر وخلطه بشعير, أو غصب مثلا أرز وخلطه ببر. هنا يمكن, يمكن يتميز, صح؟ كيف يتميز؟ طيب كيف يخرج الحب؟ نقول الله يعينه يخرجه, لا يهمنا حتى لو تعب ما دام يتميز يخرجه. إذن كم عندنا حالة؟ حالتان. المصنف بدأ بالحالة الأولى وهي إذا كان لا يتميز, فقال وإن خلط, وإن خلط المغصوب بما يتميز كحنطة بشعير وتمر بزبيب. الحجاوي بدأ بخلط الذي لا يتميز, والبهوتي أدخل في الشرح وبدأ بأي شيء؟ بخلط الذي ها يتميز, واضح؟ ولهذا الزاد يقول ها وإن خلط بما لا يتميز, واضح ولا لا؟ والبهوتي قال وإن خلط المغصوب بما يتميز, وإلا سيكون في آخر الكلام بيانه من الحجاوي. طيب قال وإن خلط المغصوب بما يتميز كحنطة بشعير وتمر بزبيب لازم الغاصب تخليصه ورده, لا شك لابد, لأن الغاصب يجب أن يرد ما غصبه, وأجرة ذلك عليه. يعني لو أن عزل البر عن الشعير يحتاج إلى أجرة وإلى كلفة, فإنه ها يلزم بها, يلزم بها, لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب, هو يجب أن يرد المال إلى صاحبه بالإجماع, أن الغاصب يجب أن يرد ما غصب. قال وبما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما, بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما لزمه مثله. انتبهوا, الحجاوي هنا خالف المذهب الحنابلة, والبهوتي هنا ها ذهب إلى ما عليه الحنابلة رحمه الله تعالى, يعني خالف أيضا, خالف الحجاوي. الحجاوي يقول, ولهذا خلكم معي, قال نريد أن نقرأ الزاد, الزاد قال وإن خلط, وإن خلط بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما ها أو صبغ الثوب أو لت, أو لت سويقا بدهن أو عكسه ولم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر ما ليهما. إذا الحجاوي ماذا يقول؟ إذا خلط بما لا يتميز يقول شركة بقدر ما ليهما, نبيع ونقيم كما سيأتي كل واحد يأخذ نصيبه بقدر ملكه بقدر ملكه. إذا الحجاج ماذا يقول؟ إذا خلطوا بما لا يتميز ماذا عليه؟ ها شركة الغاصب والمالك صح؟ المذهب لا عليه مثله يقول ما دام خلطته دع المخلوط هذا لا يهمنا يلزمك أن تأتي بمثله للمالك وهذا لك أنت افعل به ما شئت واضح ولا لا؟ طيب انتبهوا. قال وبما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما لزمه مثله هذا البهوتي لزمه مثله لأنه مثلي فيجب مثل مكيله يجب مثل مكيله واضح لا؟ قال وبدونه أو خير منه أو بغير جنسه كزيت بشيرج فهما شريكان بقدر ملكيهما. انتبه إذا خلطه بما لا يتميز بما لا يتميز عليه المثل عليه المثل واضح ولا لا؟ طيب خلطه بما لا يتميز لكن خلطه بشيء أطيب منه أطيب منه أو أردى منه أو أردى منها. يقول المصنف ها شريكان بقدر ملكهم يعني نأخذ هذا ونبيعه ثم ننظر هل الغاصب هل المال المغصوب هذا هل هو الربع أو النصف أو ثلاث أرباع أو أقصد أو القيمة أنتم معي؟ يعني مثلا خلطه بدونه يعني أخذ بر وخلطه ببر مثلا هذا لا يمكن تمييز أخذ بر وخلطه ببر لكن أحدهما أردى يعني مال الغاصب أردى من مال المغصوب ولهذا يقول بدونه أو خير منه. فهنا هم شريكان بقدر ملكيهما شريكان بقدر ملكيهما فإذا بعنا هذا بعنا بمئة ريال مثلا بعنا بمئة ريال صح ولا لا؟ طيب ننظر مال الغاصب كم هل هو النصف أو الربع من المخلوط؟ إذا كان مال الغاصب النصف كل واحد له كم من المئة؟ 50 وإن كان مال الغاصب الربع وثلاث أرباع مال المالك المغصوب كم لهم من المئة؟ ثلاث أرباع 75 يعني بقدر ملكيهم أنتم ما يقول لا. طيب ولهذا قال وبدونه أو خير منه أو بغير جنسه كزيت بشيرج فهما شريكان بقدر ملكيهما فيباع ويعطى كل واحد قدر حصته. واضح لما واضح؟ طيب يعني يقول لك حاشية الثلاثة كاختلاطهما من غير غصب واضح الآن كاختلاطهما من غير غصب يعني أنت عندك سمن وشخص آخر عنده سمن فاختلط ببعض صح ولا لا؟ وحدهما أرضى من الثاني هنا يباع يباع السمن كله يعني بكم؟ 100 ريال مثلا صح؟ ننظر قدر ملكيهما أنت كم عندك من السمن؟ قال أنا عندي 3 كيلو يقول المالك قال الغاصب أنا عندي كيلوين صح؟ إذن كم المجموع؟ كم كيلو؟ 5 كيلو والقيمة كم؟ 100 انسبها على قدر ملكيهما ها المالك له من 100 كم؟ 3 أخماس 3 أخماس والغاصب له من 100 كم؟ 5 واضح ما واضح؟ طيب نعم لا لابد تعرف ولهذا يقول فيباع ويعطي كل واحد منهم قدر حصته الناس يعرفونه يعني الآن المالك يعرف أن سمنه مثلا 3 كيلو الغاصب ممكن ما نصدقه ما دامنا ظالم لا يهمنا يأخذ قول مثلا المالك بيمينه خلاص قال أنا سمني 3 كيلو هنا خلاص صدقنا أنتم معي؟ طيب قال فيباع ويعطى كل واحد قدر حصته وإن نقص المغصوب عن قيمته منفردا ضمنه الغاصب. انتبهوا، أحيانا المغصوب يعني مثلا العسل ما دام أنه منفرد فهو غالي له قيمة، بعدما خلط ما يشترونها الناس، حتى لو فصلناه ما تكون قيمته مثل ما كانت قبل، الخلط نزل قيمته، صح ولا لا؟ فعلى الغاصب بدل النقص، عليه بدل نقصه عن قيمته مفردا، واضح ولا لا؟ ولهذا قال وإن نقص المغصوب عن قيمته منفردا ضمنه الغاصب، ضمنه الغاصب. قال أو صبغ الغاصب الثوب، هذا أيضا انتبهوا لا يمكن التمييز، يعني لو أن الغاصب غصب ثوبا، غصب ثم صبغه، صبغه بنيلة مثلا، هنا لا يمكن أن نميز مال الغاصب مال المغصوب، لا يمكن أن نفصل الثوب عن الصبغ، متعذر، صح ولا لا؟ طيب قال أو صبغ الغاصب الثوب أو لت سويقا، أو لت سويقا مغصوبا بدهن، بدهن. ما هو السويق؟ سويق الحب يحمس ويطحن، ويطحن، هذا يسمى سويق. أنتم معي؟ وضعه بالدهن، الغاصب غصب السويق وضعه بدهنه، هل ممكن الآن أن نخرج السويق؟ لا يمكن، ذهب في الدهن خلاص، لأنه طحين ذهب. ماذا نصنع؟ قال أو صبغ الغاصب الثوب أو لت سويقا مغصوبا بدهن من زيت أو نحوه، أو عكسه يعني سرق صبغا صبغ به الثوب، أو سرق دهنا وضع فيه السويق. قال أو عكسه بأن غصب دهنا ولت به سويقا ولم تنقص القيمة، أي قيمة المغصوب، ولم تزد، فهما شريكان بقدر ما ليهما فيه، ما زادت القيمة، يعني قيمة السويق هي هي وقيمة الدهن هو، واضح ولا لا؟ ولنمثل بالثوب، الثوب قيمته ما نقصت، والصبغ قيمته ما نقصت، واضح ولا لا؟ الآن كيف نرد مال المالك؟ هنا يباع، يباع الثوب، ثم بعد ذلك ننظر كم قيمة الصبغ وكم قيمة الثوب، لأن هذا ما نقص وهذه ما نقصت، واضح ولا لا؟ ثم ننسبها للقيمة الإجمالية، ونخرج لصاحب الصبغ قدر ملكه ولصاحب الثوب قدر ملكه. واضح؟ واضح ها؟ يعني مثلا بعنا الثوب بمئة ريال، بعنا الثوب بمئة ريال، ها واضح لا؟ طيب كم صار يساوي الصبغ؟ ولنفرض أن الصبغ يساوي 10 ريالات، صح ولا لا؟ والثوب يساوي 30 ريال، الثوب قبل الصبغ كم يساوي الثوب؟ والثوب يساوي 30 ريال، والصبغ كم يساوي؟ 10 ريالات. كم عندنا الآن؟ كم 10؟ انتبهوا للنسبة، الثوب يساوي 30 والصبغ 10، كم 10 عندنا؟ 4 أرباع، صح؟ بعنا الثوب بعد الصبغ 100 ريال، 100 ريال، نجعل 100 4 أرباع، نعطي صاحب الثوب كم ربع؟ 3 أرباع، ونعطيه صاحب الصبغ من 100 كم؟ الربع 25، مع أن الثوب قبل كم يساوي؟ 30 ريال، لكن بعد الصبغ صار يساوي 100، فهذا ما نقصت قيمته وهذا ما نقصت قيمته، ننسب ونعطي كل واحد الذي له، واضح الآن ولا مو واضح؟ القضية ليست قضية الذنب يا أبا أحمد، القضية قضية ما هو الحل، الفقه يتكلم عن الحل، أنا لا يمكن التمييز، نحن نريد حل لها، هل يعني نظلم الغاصب؟ ما في حل، هل حل؟ لا بد من هذه الطريقة، لا بد نميز مال الغاصب من مال المغصوب، كون الغاصب يعزر هذا شيء آخر، ممكن ولي الأمر يعزره، لكن الكلام على رد المال لصاحبه. طيب قال ولم تزد فهما شريكان بقدر ما ليهما فيه، لأن اجتماع الملكين يقتضي الاشتراك، فيباع ويوزع الثمن على القيمتين، واضح ما واضح؟ طيب قال وإن نقصت القيمة في المغصوب ضمنها الغاصب لتعديه، يعني بعد ما صبغ الثوب نقصت القيمة، نقصت القيمة، فهنا بعدما نبيع القيمة يضمن النقص. قال وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه. انتبه، إن زادت قيمة أحدهما يعني قد يزيد الصبغ وقد يزيد الثوب. زيادة الصبغ لمن؟ ها، للغاصب ما نأخذ منه، وزيادة الثوب للمالك. هذا معنى كلام. قال وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه، أي لصاحب الملك الذي زادت قيمته، لأنها تبع للأصل، تبع للأصل. قال ولا يجبر من أبى قلع الصبغ إذا طلبه صاحبه، ولا يجبر من أبى قلع الصبغ إذا طلبه صاحبه، يعني سواء طلبه الغاصب أو طلبه المالك. يعني قال أحدهما أنا أريد أن أقلع الصبغ، ولا يجبر من أبى قلع الصبغ إذا طلب صاحبه، وإن وهب الصبغ لصاحب الثوب لزمه قبوله. طيب، قال ولا يجبر من أبى قلع الصبغ، يعني إذا أحدهم أبى أن يقلع الصبغ قال لا يقلع ولا يفصل عن الثوب، ولا يفصل عن الثوب. لماذا؟ لأنهم صاروا شركاء الآن، الآن صاروا شركاء. ولا يجبر من أبى قلع الصبغ إذا طلبه صاحبه، إذا طلبه صاحبه. يقول في الحاشية اثنين، يقول فلو أراد صاحب الصبغ قلعه أو أراد ذلك صاحب الثوب لم يجبر الآخر عليه، لأن فيه إتلافا لملكه، لملكه. وقال أبو حنيفة لأن فيه إضرارا بالثوب المغصوب فلم يمكن منه كقطع خرقة منه، وإن أراد المالك بيع الثوب فله ذلك وله تملكه بقيمته. طيب، إذن ظاهر لو أراد أحدهم أن يقلع الصبغ ها ما يجبر الآخر، ما يجبر الآخر لأن فيه ضرر عليه، في ضرر على صاحب الثوب أو ضرر على صاحب الصبغ. وإن وهب الصبغ لصاحب الثوب لزمه قبوله، يعني قال صاحب الصبغ خلاص أنا وهبتك الصبغ، نريد الآن نحل المشكلة، خذ ثوبك والصبغ لك، فإن المالك هنا ها يلزم بقبوله، فإن المالك هنا يلزم بقبوله، يلزم بقبوله. طيب، إذا نقصت قيمته بالصبغ، إذا نقصت قيمته بالصبغ هل يلزم أن يعطيه؟ اللي يظهر أنه يلزم. طيب، حاشية ثلاثة، أي قبول صبغ الثوب المصبوغ وكذا ترويق الدار ونحوها ونسج غزل وعمل حديد أوان ونحو ذلك، لأنه صار من صفات العين فهو كزيادة الصفة في المسلم، في المسلم فيه. على كل حال يقول إذا وهب الصبغ لصاحب الثوب لزمه قبوله، لازم أقول لأنه يتعذر، يتعذر أن يفصل الصبغ، وفصله فيه إتلاف للمال فيلزم بقبول، يلزم بقبول الثوب والصبغ تبعا له. قال ولو قلع غرس المشتري أو بناءه لاستحقاق الأرض أي لخروج الأرض مستحقة للغير رجع الغارس أو الباني إذا لم يعلم بالحال على بائعها له بالغرامة، له بالغرامة. هنا إذا غصب أرضا، هنا إذا غصب أرضا ثم اشتراها شخص ثم باعها لشخص آخر، ثم باعها لشخص آخر والمشتري غرسها، تمام، المشتري غرسها، المشتري الآن ها مغرر ما يعلم، يظن الأرض ملك للبائع والبائع ها غصبها، فاشتراها الشخص من البائع وغرسها أو بنى فيها، واضح ولا لا؟ وهي مغصوبة ما يعلم عنها. ما الذي يحدث؟ ماذا يصير؟ قال ولو قلع غرس المشتري أو بناءه لاستحقاق الأرض، يعني الأرض مستحقة لغير البائع الذي باعها، أي لخروج الأرض مستحقة للغير بأن كانت ها مغصوبة، كانت مغصوبة. قال رجع الغارس أو الباني إذا لم يعلم بالحال على بائعها، يعني إذا كان المشتري، لحظة، يا رجع المشتري على من؟ على الذي باعه، إذا كان جاهل بالحال، يعني اشترى من الأرض وهو لا يعلم أنه غصبها، فهنا يرجع على من غره، من هو؟ البائع، لأنه غره. رجع الغارس أو الباني إذا لم يعلم بالحال على بائعها له بالغرامة، يعني يعطيه غرامة بدل ما تضرر بذلك لأنه غره وأوهمه أنها ملك بيع له. وإن أطعمه الغاصب لعالم بغصبه فالضمان عليه. وإن أطعمه الغاصب لعالم بغصبه فالضمان عليه. فالضمان عليه يعني على الآكل. يقول وإن أطعمه الغاصب لعالم بغصبه، يعني إنسان الآن غصب طعاما فأطعمه لشخص، والذي أكل يعلم أن الذي أطعمه غاصب، هذا الطعام مغصوب. الضمان على من هنا؟ على الآكل، لأنه أكله ويعلم أنه محرم، أكله ويعلم أنه محرم. واضح أنه واضح. وإن أطعمه الغاصب لعالم بغصبه فالضمان عليه، لأنه أتلف مال الغير بغير إذنه من غير تغرير، يعني الذي أعطاه الطعام ما غره ما خدعه، هو يعلم أنه مغصوب. واضح ولا لا؟ صلى الله عليه وسلم. استغفر الله.